ويسأل ما صحة حديث لا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة؟ قال إصلاح ذات البين. هذا الحديث قال فيه عنانة الأعمش، بينا فيما سبق أن عنانة الأعمش الأصل فيه أنه محمول على السمع والاتصال، والحقيقة ليس فيه عنانة الأعمش وإنما فيه الجهالة وفيه عدم استقامة المتن. ما يمكن أن يكون إصلاح ذات البين أفضل من درجة الصلاة، لكن درجة الصلاة أعظم.